فسيدي أويس القرني سيدنا النبي عارفه هو فين، وهو في اليمن في قرن، عشان اوعى تهيالك انهم قافلين الروضه، ازعل منك لو ما حسيتش. هناك من يطوف بالاحجار وهناك من يشاهد الانوار. وسع صدرك كده وشيل الاغيار بس وانت تعب. الروضه تزار من اي مكان، صلوا علي اينما كنتم فان صلاتكم تبلغني. يبقى سيدي عويس القرني هذا كان في اليمن زي ما هو، وبعدين حضرتك مشتاق يزور النبي، بس راجل منين ما عاش تاشيره وتذكره، ده ما يعرفش يساب، وكمان البلاء واقع عليه، امه عجزه اسيبها لمين؟ فقعد جنبها يا رب يخدمها لغايه امه ما توفت. عند امه ما توفت شد الرحال يزور سيدنا النبي، جه يتحرك كان النبي انتقل. سيدنا النبي قبل ما ينتقل يوصي بالراجل ده، عشان تعرفوا يا اخواننا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يشعر بانين قلوب العشاق. والله العظيم الزفير الذي تتحرك منه انين قلوب العاشقين يقع في موقع الحضره المحمديه، يقع في اسماع النبي عليه الصلاه والسلام. ما صلى عليه مصل وكان عنه غافل، ولا استجار به مستجير وكان عنه لاهي. إن نبينا شاهد ناظر حاضر، يسمع من يصلي ويسلم عليه، فكثروا من الصلاة عليه. فسيدنا أويس هذا نام على الشوق اللي منعه من المرواح، ما فيش مرواح، اللي منعه من كده أمه، وأمه ماتت من هنا. يبقى سيدنا النبي انتقل. سيدنا النبي قبل ما ينتقل يقول إيه بقى؟ خير التابعين أويس القرني. ماله؟ قالوا توصفونا. قال معلوم لدى أهل السماء، يا الملائكة فوق عارفة واحد واحد، مجهول له لدى أهل الأرض، مدفوع بالأبواب. يعني تصوير لراجل بسيط جدا، مش اللي هو مثلا سيادة فخامة فلان الفلاني، لا، ده راجل بسيط، راجل من عوام الناس، بس كل اللي ولا حافظ قرآن ولا مثلا حافظ البخاري ولا حاجة خالص، راجل بسيط جدا، أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لا أبره. سيدنا النبي يقول لسيدنا عمر ايه؟ اذا قابلته يا عمر، وسيدنا النبي دي معجزه انه ينقي سيدنا عمر من وسط الصحابه ويقول له ان قابلته يا عمر فاساله ان يستغفر لك. بقى ده هيستغفر لسيدنا عمر؟ ايوه. اوعى تستقلب حد. لا تحتقرن عبدا عند رؤيته، عسى ان يكون رب العرش علاه. وكل الليالي ليلة القدر فاجتهد، وكل الصالحين الخضر فاعتقد. اوعى تقول على حد ده وحش، ده عاصي، ده هدومه، لا لا، مش بالهدوم، مش باللبس، ولا بماركات العربيات، ولا حاجة خالص. رب شخص الناس كلها بتعظم له، ولا يزن عند الله سبحانه وتعالى قدر نملة ولا وزن جناح بعوضة، لأن الدنيا اللي هو عظيم فيها كلها لا ملاش عند ربنا وزن جناح بعوضة. هو عظيم فيما لا يساوي جناح بعوضة، ولكن هؤلاء ملوك عبيد، ولكن الملوك عبيدهم، وعبدهم أضحى له الكون خادما. من كان مع الله، طول ما أنت مع الملك أنت ملك، عبد الملك ملك، لأن الله لما خلقك أسجد لك عوالم السماوات، ما رضيش يؤمر اللي في الأرض يسجدوا، أسجد العوالم السماوية وجعلك كعبة في الملكوت. بس إن أطعت الله، إن رجعت إلى الله، إن حافظت على شرع الله. فلذلك أقول يا إخواننا، كلما عظمت حرمته كنت حرمه، وبقدر ما يهون عليك أمر الله يهون وزنك عند الله. وإلا كيف كنا نفهم قول الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ من اللي عادي أولياء ده؟ فيبقى سيدنا أويس ده سيدنا النبي قال له يا عمر. اشمعنى سيدنا عمر؟ ليه سيدنا عمر؟ لأن سيدنا عمر اللي هيقابله ده وحي يوحى، إن قابلته فاسأله أن يستغفر لك. نعم. تمر الأيام، انتقل سيدنا النبي، وتمر الأيام وسيدنا أويس يجي في وفد الحج. الجماعة الحجاج بيحجوا كل سنة، سيدنا عمر يطلع يدور على أويس اللي قال له عليه سيدنا النبي الرجل القرني ده، لأنه واخد إشارة إنه هيقابله. سيدنا عمر كل كلام النبي عنده على محمل الثقة، مفيش هزار، عارفين القدر والمقدار. فيطلع كل سنة سيدنا عمر ياخد سيدنا الإمام علي ويدوروا على الراجل ده، إلى إن جه في سنة من سنوات سيدنا عمر بن الخطاب التقى بمن؟ بأهل اليمن. قال أفيكم أنتم وفد القرن؟ قالوا أنتم من اليمن؟ قالوا نعم. أنتم من أين؟ قالوا من قرن. قال أفيكم أويس؟ فطبعا الجماعة بتوع اليمن قالوا أويس معقول الرجل اللي بيعمل لنا شات الغنمات دول هيكون سيدنا عمر بيسأل عليه؟ قالوا لا، ما فيش حد ولا وصف المقولة، ما فيش غير الرجل اللي بيرعى الغنم ده. قال سيدنا عمر بقى عبد ربان، الملك ما عماش كان بيدور على الصالحين. ايه اللي حصل؟ قال ورون. راح يشوف سيدنا أويس، قال له أنت من قرن؟ قال نعم. من اليمن؟ نعم. أنت أويس؟ قال نعم. قال إن يعني أكان بك شيء؟ قال كان بي برص ودعوت الله فبرئ. يبقى العلامة إيه؟ قال في موضع درهم، هو العلامة هنا. فرفع له وأراه موضع الدرهم، فعرف سيدنا عمر أن إيه؟ أن أويس إيه؟ هذا هو المقصود. فقال يعني ما منعك من أنك تأتي النبي وتسلم عليه وتبايع النبي؟ شوف خد درجة خير التابعين لأنه بات على الشوق. وسيدنا النبي حاسس بالمشتاقين وهو في المدينة، وهو بيحارب في حنين وفي خيبر وفي المغازي، كان عارف المشتاقين له. أيوة، وعارف كمان البسطاء منهم زي أويس ده. طبعا أنت مستقل بالنبي، يعرف الخلق تماما، أمال هيجيبنا إزاي من المحشر؟ هيعرفنا إزاي في هول المحشر؟ عرفنا واحد واحد ومعاه كتالوج كل واحد، وكل واحد فينا بيعرض عليه أعماله كل يوم وكل ليلة وكل ساعة.